انت الغالي دايما ترش قلبي تملي وقت الحيرة علي تنادي اسمع صوتك اقوم وصلي يا بابا كريس ده انت الغالي دايما ترش قلبي تملي وقت الحيرة علي تنادي اسمع صوتك اقوم وصلي دايما حاسس باللي بيا مش غريب انك ويايا طبعك كان مليان شفافية تشهد لي الدنيا معاك دايما حاسس باللي بيا مش غريب انك ويايا طبعك كان مليان شفافية تشهد لي الدنيا معايا عرفت منك سر القوة في الصلوات والميطانيات سلام الرب بيدي القوة يقوي القلب ويدي ثبات عرفت منك سر القوة في الصلوات والميطانيات سلام الرب بيدي القوة يقوي القلب ويبتسم بقى